بعض الناس بيقول لي طيب ممكن قياسا على السجود خارج الصلاة، قياسا على السجود داخل. القياس في العبادات منتفي، لان انت لو تقول بالقياس يبقى خلاص ابطلت قاعدة الاصل في العبادات التوقف. الاصل في العبادات يبقى ينفع نقيس ان احنا نأذن يوم العيد صلاة العيد قياسا على الاذان اللي في صلاة الفريضة. مش الاذان ده اعلام بتعلم الناس بدخول الوقت، انا برضو هقيس العلة دي بالاعلام في الاذان يوم العيد عشان الناس تصحى يا جماعة في صلاة عيد. ينفع؟ مفيش حد ابدا يعمل كده. القياس في العبادات منتفي لان الاصل فيها ايه؟ موقوف على الدليل. ده واحد. اتنين، لو هتقول بالقياس هقول لك طيب اخر سورة سورة الحجر على ما اظن، سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، صح كلام؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لو بصيت فيها مش هتلاقي علامة سجود، مع ان الاية ساجدة، صح ولا لا؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ايه رأيك لو نقيس دي ها على آيات السجود؟ وكن من الساجدين، يا مريم اكنتي لربك واسجدي، الله اكبر، ننزل للسجود واركع مع الراكعين. ملهاش سجدة، مش معمولة سجدة. هقول لك نقيس دول على آيات سجود التلاوة. ايه اللي هتقوله؟ ايه اللي هتقوله هو كلامي ليك. هتقول لي لا ما هو ما ثبتش بيها دليل، اقول لك يعني هم دول ثبت بهم دليل؟ ولو قلت لا اقول لك ما ده القياس اللي انت قلت لي بيه برضو، انت ما قلتش بيه هنا فازاي بتأمرني بشيء انت ما بتعملش بيه؟ ولا مش معايا شيخ احمد؟ احلاهما ايه؟ مروا. فهمت الكلام؟ افهم بقى. فالمسألة محتاجة دليل، يعني عشان اقول الله اكبر واسجد دي محتاجة دليل نص من النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل يا شيخ. انما جعل الامام ليؤتم به فيما امرت انا وهو به. لو قام لركعة ستة، ركعة خمسة في العشاء، تقوم وراه؟ رد علي. هو اخطا صح كده؟ فهل تتابعه في الغلط ام انك مأمور ان تتابعه فيما امرت انت وهو فيه؟ صح كلام ولا لا؟ هو ده اللي احنا بنقوله. انما جعل الامام ليؤتم به، كمل بقى، فاذا كبر فكبر، واذا ركع فاركع، واذا سجد فاسجدوا، واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. اما انما جعل الامام ليؤتم به، اذا لم يقرا الفاتحه ها هو في صلاه الجهريه ما قراش الفاتحه، او قال لكم يا جماعه في صلاه الظهر انا ما قراتش اصلا، هل اذا لم يقرا اتابعه اني لا اقرا؟ لا، بل واجب عليك انك تقرا الفاتحه. هل لو انه لم يرفع يديه في تكبيرات الانتقال ما ارفعش يديه؟ رد علي، ارفع يديه، صح الكلام؟ فانا لا اتابعه في الغلط. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ يصلون لكم، فان اصابوا لكم ولهم، ان اخطاوا فلكم وعليهم. فلكم ليه؟ لانك لم تتابعه في الغلط، وانما اتابعه فيما انا وهو اتفقنا ايه؟ امرنا عليه، امرنا به، صح الكلام كده؟ افهم بقى. الايه؟ ايوه، ما هو بطلت صلاه، ممكن تبطل صلاه الامام اذا لم يقرا الفاتحه مثلا، واخبرنا بعد الصلاه ان الفاتحه انا ما قراتهاش، انا لم اقرا الفاتحه، لكن احنا قرانا الفاتحه، هل هناك تلازم بين الامام والماموم؟ دي بقى ترجع لمساله ثانيه، لكن الصحيح ان لا تلازم بين صلاه الامام والماموم، بدليل النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح الامام مسلم حديث ابي هريره، كبر النبي عليه الصلاه والسلام وكبر الصحابه ثم تذكر انه على جنابه، قال على رسلكم، قال لكم زي ما انتم، فدخل النبي فاغتسل فخرج وراسه يقطر ماء، ثم كبر واكمل الصلاه. لو كان هناك تلازم بين الامام والماموم لكان يقول لهم استأنفوا الصلاه. واضح؟ لذلك الماموم يتبع الامام فعلا واداء، لا صحه وفسادا، وفعلا واداء اي فيما امرت انا أنا وهو به. واضح الكلام كده؟ وفي فرق بين إن أنا أتابعه فيما لا أعلمه، وفي فرق بين أتابعه فيما أنا أعلمه. أنا عارف إن ده باطل، لا أتابعه علم. وضحت المسألة كده؟ افهم. طيب ممكن نخلي بقى الايه الأسئلة دي في وقت ثاني إن شاء الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمعة اللي جاية إن شاء الله في مسجد أهل السنة في القمح.